السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على المقدمة السابعة. هذه المقدمة وضعها الشاطبي رحمه الله من أجل أن يميز بين العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يشتغل فيه، والعلم الذي لا يصلح أن يشتغل فيه، وكذلك من جهة ما يكون من العلوم وسيلة إلى غيره، وما يكون غاية، وإن كان العلم كله على حسب كلامه هو رحمه الله، يعني العلم الشرعي هو يعتبره وسيلة والمتوسل إليه هو عبادة الله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فجميع الرسل والكتب كلها، كل الكتب كلها أنزلت، والرسل كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. فإن نظرت إلى جميع العلوم الشرعية اعتبرتها وسيلة لعبادة الله، وإذا نظرت إليها فيما بينها وجدت منها ما يكون دنيويا وما يكون دينيا وما يكون وسيلة إلى غيره، وأنا أبين لكم ذلك. عندما تنظر إلى العلوم تجد أنها من حيث الأصل منقسمة إلى قسمين: علم ديني وعلم دنيوي. علم ديني وعلم دنيوي. العلم الدنيوي هذا مثل علم الطب وعلم الهندسة، يعني العلوم التي يحتاج إليها الناس في أمور دنياهم، العلوم التي يحتاج إليها الناس في أمور دنياهم. فعلم الطب هذا تجدون أن الناس يحتاجون إليه من جهة صحة الأبدان، وعلم الهندسة وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وما إلى ذلك، كل علم من هذه العلوم له وظيفته في الدنيا من جهة انتفاع الناس به. لكن فيه علوم يعني تعلمها ضرر، ما فيه نفع، مثل تعلم الإنسان، كون أن الإنسان يتخصص في علم السحر. ففي علوم تعلمها إما أن يكون ضرر وإما ألا يكون فيها نفع. ما فيها ضرر لكن ما فيها نفع، ما فيها نفع. الذي يعنينا هنا هو علوم الشريعة هي التي تحتاجون إلى أنكم تفهمون علاقة بعضها ببعض. فإذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة، وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن علاقته أو علاقة بعضه ببعض تارة تكون علاقة منفصلة، وتارة تكون علاقة متصلة، بمعنى أن القرآن يبين بعضه بعضا، إما ببيان متصل أو ببيان منفصل. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وضع كتابه أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن، لكنه ركز على البيان المنفصل، ركز على البيان المنفصل. أما البيان المتصل فهو يظهر للإنسان في حال تدبره للقرآن، في حال تدبره للقرآن. فمثلا عطف البيان، مثل النعت، ومثل الحال اللي في علوم النحو هناك، هي موجودة في القرآن، وتجدون أنها وضعت من أجل البيان، مثل قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. أنت تسأل تقول: كيف يكون هلوعا؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان عندما يتدبر القرآن يحتاج إلى أن يتنبه إلى الكلام المتأخر، ما علاقته بالكلام المتقدم ولو كلمة واحدة، أو الجملة المتقدم المتأخرة ما علاقتها بالجملة المتقدمة. وفيه من يخدم هذا، لكن في يتبين لكم هذا في علوم النحو وفي علوم البلاغة، في علوم النحو وفي علوم البلاغة. وكثير كثير من المفسرين عندما يتكلم على تفسير الآيات ينبه على هذا الشيء، وبخاصة مثل كتاب التحرير والتنوير، ومثل في كتب كثيرة اعتنت بهذا الموضوع. السنة نفس الشيء، يعني علاقة بعضها ببعض تكون متصلة وتكون منفصلة، تكون متصلة وتكون منفصلة. ولهذا عندما يريد طالب العلم أن يبحث مسألة من المسائل، يحتاج إلى أن يجمع الأدلة التي وردت فيها، سواء كانت في القرآن فقط أو في السنة فقط أو في القرآن والسنة، وذلك من أجل أن يعلم علاقة هذه الأدلة بعضها من بعض من جهة البيان، من جهة مثلا التخصيص أو التقييد أو النسخ أو بيان الإجمال أو بيان التأويل إلى غير ذلك من وظائف البيان. بس هذا يحتاج إلى إنسان يكون عنده معرفة لهذه الأمور. نأتي إلى علاقة السنة بالقرآن، لأن في علاقة القرآن بعضه ببعض فقط، وعلاقة السنة بعضها ببعض فقط، وعلاقة السنة والعلاقة بين السنة والقرآن. إذا نظرنا إلى السنة وجدناها مبينة للقرآن، والبيان قد يكون بيان تأكيد، وقد يكون بيان مثلا تفصيل وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس عندما تنظر، عندما تريد أن تستفيد من هذه الطريقة، عندما تنظر إلى آيات الطهارة في القرآن تجدها محدودة قليلة. خذ هذه الآيات، وفيه كتب ألفت في بيان موضوعات القرآن، ففيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، كل آيات موضوع جمعها في موضع واحد، وفيه مستدرك على هذا الكتاب اسمه المستدرك على كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم، وفيه كتاب آخر وهو من أحسن ما يكون واسمه ترتيب موضوعات القرآن، ترتيب موضوعات القرآن. هذا مرتب على أبواب العقائد وعلى أبواب الفقه. وفي كتاب آخر بس ما أدري هل يتيسر لكم، هو ما كمل، لكنه رتب الآيات، رتبها على أبواب الفقه فقط، وشرحها شرحا موجزا. وفيه المعاجم التي معاجم الألفاظ القرآنية، مثل آيات الرحمة تجدها في موضع واحد. فالمقصود أن الواحد يصير عنده معجم للقرآن بحسب الموضوعات، ومعجم بحسب الكلمات. عندما تجمع آيات الطهارة من القرآن تأتي إلى كتاب الطهارة في جامع الأصول، كتاب الطهارة في جامع الأصول مثلا، الأحاديث التي ذكرت في كتاب الطهارة من جامع الأصول تجد أنها مبينة لآيات الطهارة. عندما تنظر إلى الآيات التي وردت في الصلاة تجدها أيضا محدودة مرة قليلة، لكن عندما تنظر إلى كتاب الصلاة من جامع الأصول تجد أن هذه الأحاديث التي ذكرت في جامع الأصول هي مبينة للآيات التي ذكرت في الصلاة. وعلى هذا المسار تأخذ الموضوع من تفصيل آيات القرآن الحكيم مثلا الآيات، وتأخذ الباب من السنة وتضم هذا إلى هذا، تجد أن الأحاديث مبينة لهذه الآيات بطريقة سهلة. ففيه بيان القرآن بالقرآن متصلا ومنفصلا، وفيه بيان السنة بالسنة متصلة ومنفصلة، وفيه بيان القرآن بالسنة، وفيه بيان القرآن بالسنة. عندما تريد أنك تستنبط الأحكام من القرآن ومن السنة، لا بد أن تتوفر لديك وسائل يسميها بعض العلماء وسائل، ويسميها بعض العلماء مفاتيح. فإذا نظرنا إلى مفردات القرآن تريد أن تعرف معاني المفردات، فهذا يرجع إلى علم اللغة من جهة المفردات، مثل المعاجم، معاجم اللغة مثل لسان العرب ومثل تاج العروش ومثل كثير كثير من كتب اللغة. وفيه كتب مخصصة في غريب القرآن، مثل مفردات الراغب الأصفهاني، ومثل كتاب الغريبين، يعني غريب القرآن وغريب السنة، يعني كتب مؤلفة خاصة ببيان معاني المفردات الموجودة في القرآن. وعندما تبي تعرف القرآن من الناحية التركيبية، لأن هذا من جهة المفردات، لا باقي بعد. عندما تبي تعرف أيضا تتوسع في معرفة المفردات، ففيه عندك مثلا علم التصريف، وعندك مثلا علم الاشتقاق، وعندك مثلا علم فقه اللغة، فهذه كلها يعني تعتبر من مفاتيح العلوم، كما أنك تحتاج إليها في القرآن فأنت محتاج إليها في السنة. يعني مفردات الغريب الحديث، ومثل علم التصريف وعلم الاشتقاق، وكذلك فقه اللغة. فقه اللغة، وأحسن كتاب وضع في فقه اللغة كتاب الخصائص لابن جني، وكتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا. الغرض هو أنك عندما تبي تبحث في التركيب، تركيب الآيات، تجد تأتي إلى علم النحو وتأتي إلى علم البلاغة، تأتي إلى علم النحو وإلى علم البلاغة. فإذا فيه مفاتيح لفهم مفردات القرآن ومفردات السنة، وفيه أيضا مفاتيح لمعرفة الجمل، في معرفة الجمل في القرآن وكذلك في السنة، ومعرفة التركيب الموجود في القرآن والسنة من ناحية الجمل. هذا يستعان بعلم النحو ويستعان بعلم البلاغة. إذن لا بد أن الإنسان يتعلم علم النحو، ولا بد أن يتعلم علم البلاغة، لأن القرآن عربي ونزل بلغة العرب، فلا بد أن يتعلم فقه اللغة من جهة، وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم البلاغة بأنواعها الثلاثة، البيان والمعاني والبديع. كل هذه تعتبر من المفاتيح، سواء استعملتها من جهة السنة أو استعملتها من جهة القرآن. على هذا الأساس صار القرآن غاية والسنة غاية، وهذه مفاتيح مساعدة يفهم القرآن وتفهم السنة عن طريقها. أضف إلى ذلك علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه هذا يعتبرون أنه هو الميزان الصحيح لفهم القرآن وفهم السنة. ومن المعلوم أن أصول الفقه فيها يعني فيها كثير مما يتعلق بعلوم اللغة، لأن جميع مباحث الألفاظ الموجودة، لأن أصول الفقه تجدون أنه مكون من أربعة أركان: الحكم والدليل والدلالة والمستدل. اللي يعنينا هنا هو الدلالة، اللي يسمونها عوارض الألفاظ، مثل الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق إلى آخره، لأن دلالة الألفاظ من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال ومن جهة الفهم ومن جهة ترتيب الفهم، أربعة. هذه هي الأسس في عوارض الألفاظ، أربعة. يعني تنظر إليها من جهة الوضع تجد الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، ستة، هذا من جهة الوضع. ومن جهة الاستعمال تجد الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، أربعة، هذا من جهة الاستعمال. ومن جهة فهم الدلالة هذا جميع مباحث المنطوق والمفهوم. ومن جهة مراتب الدلالة التي هي النص والظاهر إلى آخره. فهذه كما أن هي موجودة هذه أيضا في علوم في علوم اللغة في فقه اللغة في كتب فقه اللغة موجودة. ففيه يعني أمور مشتركة بين أصول الفقه وبين أصول الفقه وبين علم اللغة. على هذا الأساس يعتبر أصول الفقه مفتاح من مفاتيح فهم القرآن وفهم السنة، والشخص الذي ما يتقن هذا العلم ما يستطيع أن يستنبط من القرآن ويستنبط من السنة أحكام على وجه سليم، لأنه قد يستنبط استنباط فكري ما هو باستنباط مبني على تقعيد علمي. نأتي أيضا إلى علوم القرآن. علوم القرآن هذه تعتبر مفتاح لفهم القرآن، أيضا يستعان بها، وفي كتب مؤلفة مثل كتاب الإتقان ومثل كتاب البرهان للزركشي، مثل هذه كلها في علوم القرآن، لأنها فيها مباحث تتعلق برسم القرآن، مباحث تتعلق بعلم القراءات وما إلى ذلك، كل هذه تساعد الإنسان على فهم القرآن. نأتي إلى السنة، نجد أن علوم الحديث سواء كانت هذه العلوم تتعلق بالأسانيد أو تتعلق بالرجال أو تتعلق بمتن الحديث وكتب مؤلفة في هذا، كتب الرجال وكتب علل الحديث، العلل من ناحية الأسانيد والعلل من ناحية المتون، كذلك من ناحية مشكل الحديث وما إلى ذلك. الغرض من هذا هو التنبيه على أن يعني أن علوم الحديث لا بد لطالب العلم منها، وذلك من أجل أن يميز عن طريقها من يقبل قوله من الرجال في الحديث ومن لا يقبل قوله، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحكم على الحديث من جهة صحة السند أو مثلا رد السند، يعني وكذلك العوارض التي تعرض للسند مثل الانقطاع والإعضال وإلى آخره، كل هذا موجود فيه. أنا غرضي أبي أنبه على أن علم على أن مصطلح الحديث أنه يعتبر مفتاح لمعرفة السنة، سواء كما ذكرت لكم من جهة الرجال أو جهة الأسانيد أو من جهة المتن. بناء على هذا الكلام كله، لا بد لطالب العلم أن يتعلم وسائل هذه العلوم، وسائل فهم القرآن ووسائل فهم السنة، وذلك من أجل أن يكون فهمه على وجه سليم. هذه العلوم كلها من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، وهذه داخلة في مقصود المؤلف، هذه كلها داخلة. والإنسان الذي يتعلمها يتعلم مثلا يتعلم اللغة، يتعلم النحو، يتعلم البلاغة، يتعلم علم التصريف إلى غيره، هذا ما يقال إنه يشتغل في شيء لا فائدة فيه، لا، لأنه يشتغل في وسيلة سيستعين بها على فهم القرآن وعلى فهم السنة. فتكونت العلوم الشرعية من علوم غاية وعلوم وسيلة، من علوم غاية ومن علوم وسيلة. ويأتي بعد ذلك مسألة قواعد الفقه وما يتصل بها والمقاصد الشريعة والأشياء، هذه كلها، لكن إن الأساس للفهم، لأن هذه مسألة المقاصد الشريعة ومن هذه وكذلك القواعد الفقهية، هذه كلها هي تأتي عن طريق استخدام هذه الوسائل في هذه الأدلة. على هذا الأساس الشيخ رحمه الله يقول: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور، هو يريد أن يذكر هذه الأدلة وأنا أتكلم لكم عليها على سبيل الاختصار، وترجعون أنتم إلى ما ذكره، وإن ومن أشكل عليه شيء يسأل عنه. وهو ذكر هنا مجموعة من الأدلة يقول رحمه الله: الدليل الأول ما تقدم في المسألة قبل بأن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، يعني تبي تدرس علم لا يفيدك لا في الاعتقاد ولا في العمل. ومثل له هنا قال: كالفلسفة النظرية الصرفة. هذا مثال للعلم الذي لا تشتغل فيه، مثال للعلم الذي لا تشتغل فيه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود فيما فما يلزم عنه كذلك. وقل إن هذه العلوم السابقون لم يشتغلوا فيها، وبما أنهم لم يشتغلوا فيها فليس فيها فائدة. الدليل الثاني يقول إن الشرع إنما جاء بالتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، وذكر مجموعة من الأدلة. وبما أن الشرع إنما جاء بالتعبد وهذه العلوم ليس فيها تعبد لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، فإنك لا تشتغل فيها. وهكذا تقرأ الدليل الثالث يقول: ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول إن الهدف من هذه الشريعة هو العمل، وما دام أن هذا العلم الذي ستدرسه لا يترتب عليه عمل تؤجر عليه لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني فلا تشغل نفسك فيه. فأما ما ذكره من جهة التفاصيل من ناحية الأدلة التي تقرؤونها أنتم لأنها سهلة ما دمتم عرفتم أصل الموضوع. ثم قال رحمه الله: ولا ينكر فضل العلم في الجملة، ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له يعني للعلم قصد أصلي وقصد تابع. فالقصد الأصلي ما تقدم، يعني القصد الأصلي هو ما نتج عنه العمل، وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريف. يقول إن الشيء التابع للعلم يعني عبارة عن أوصاف حادثة تحدث، وذكر منها من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن في أصله كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان للناس هما بهم كفر، ها، الطعن في النسب والنياهة على الميت، وأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: طاعة الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب إلى آخره. فتجدون أن الناس يكون بينهم تفاضل. هو يقول قد يكون الإنسان وضيعا في حسبه ونسبه ولكن يكون عالما. فإذا كان عالما فإن صفة العلم ترفعه إلى مرتبة عالية. يقول إن هذا الوصف الذي اكتسبه بالعلم هذا من الأمور التبعية وليس من الأمور الأصلية. وإن لم يكن في أصله، وأن الجاهل دنيء وإن كان في أصله شريفا. يعني يقول إن في فرق، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هذه ثانية. وأن قوله نافذ إلى صار قاضي مثلا وهو وضيع الحسب، هل تصدر يعني تنفذ أحكامه إذا صدرت، ولا يقال والله هذا فلان ابن فلان اتركوا أحكامه؟ ها تنفذ هكذا. وحكمه ماض على الخلق، وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذا قام لهم مقام النبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر ما ذكر من الصفات، وتقرؤون ما فيها شيء. المقدمة الثامنة لعلها تكون محل الدرس القادم، لأنها تحتاج إلى كلام كثير جدا، لأنها هي في الشفي في بيان مراتب الناس في العلم. لأنه المقدمة التي انتهت هذه في بيان العلوم، يعني مراتبها وما ينبغي للإنسان أن يتعلمه وما ينبغي له أن يتركه. لكن المقدمة هذه في مراتب العلماء، في مراتب العلماء، وتحتاج إلى شيء من التوضيح، وإن شاء الله ستكون محل الدرس القادم. وإذا كان عندكم الآن شيء من الأسئلة فأعطوني إياه. في أسئلة؟ كلكم ما عندكم أسئلة؟ أشوف. أود أن توضح لنا بالمثال إن أمكن الفرق بين الاستنباط المبني على تقعيد علمي والاستنباط الفكري. الاستنباط الفكري هذا ما له حد في مسألة، يدخل فيه التفسير الإشاري، يدخل فيه تفسير الباطنية، ويدخل فيه تفسير الشيعة، ويدخل فيه أمور كثيرة في فهم القرآن وفهم السنة. لكن إن فهم الله ما بني على أصول أبد. لكن الشيء اللي مبني على تقعيد علمي هذا يرجع إلى معرفة علم اللغة من جهة، ومعرفة مقاصد الشريعة من جهة أخرى. في مثال، لأن تجد الحين في بعض الأمور تكون فطرية عند الإنسان. إعرابي سمع شخص حافظ للقرآن يقرأ قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له لا، ما يمكن أبدا أن تختم الآية بكلمة والله غفور رحيم مع قوله فاقطعوا أيديهما. يقول ما يمكن أبدا، وصار ختم الآية والله عزيز حكيم. فتجد الآن الإنسان بفطرته يفهم إذا كانت الفطرة سليمة، لكن إذا كانت الفطرة تعبانة بجهل، ولا صارت الفطرة تعبانة بهوى، مثل الذين يستنبطون من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة. طيب، والمنافقون يسمعون، اليهود يسمعون، يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمعون الصحابة رضي الله عنهم يقولون راعنا يا محمد، يعني إذا صرت تتكلم التفت إلينا في أثناء كلامك. اليهود استغلوا هذه الفرصة وقالوا راع يا محمد. الصحابة يستعملونها من المراعاة، واليهود يستعملونها من الرعونة، وهي صفة نقص. فالغرض إن التقعيد هو في الشريعة ثلاثة أصناف: تقعيد أصولي، تقعيد أصولي، ولا بد أنكم تنتبهون إلى الفرق بين كلمة أصول وبين كلمة قواعد أصول. كلمة الأصول هذه عندما تقول أصول فقه، هذه عبارة عن الكتاب والسنة والأدلة التي يذكرونها، تجينا تقريبا 19 دليل، سواء كانت أدلة أصلية أو أدلة تبعية، القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب إلى آخره، هي 19 دليل، واللي يريد أن يرجع إليها يرجع إليها في كتاب الفروق، يلقراه في الفرق بين أدلة التشريع وبين الحجاج، لأن ذاك إن الأدلة ذاكرها تقريبا 19 دليل. هذه الأصول. أما قواعد الأصول فهي عبارة عن القواعد المتكونة من دلالة الأدلة، مثل قاعدة، مثل ما تقول الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا ما دل، إلا إذا دل دليل يصرفه عنه. وتقول الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وتقول الأصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص، والمطلق الأصل بقائه على إطلاقه حتى يرد المقيد، والنص الأصل في بقائه حتى يرد الناسخ، والظاهر الأصل بقائه على ظهوره حتى يرد ما يدل على تأويله. هذه نسميها قواعد أصول، يعني هي قواعد مستخلصة عن طريق الأدلة. وفيه قواعد الفقه. قواعد الفقه هي عبارة عن الفروع الفقهية، عندما تشترك في مناط واحد كون منها العلماء السابقون قواعد، سموها قواعد فقهية، مثل ما تقول المشقة تجلب التيسير، تقول الشخص يعامل بنقيض قصده، مثل أخذوا من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، فتجدون فيه قواعد فقهية قد تكون القاعدة مستنبطة من دليل واحد، وقد تكون مستنبطة من دليل من أدلة كثيرة. فمثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه ما تكاد تحصي الأدلة التي أخذت منها هذه القاعدة، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وغير ذلك كله تجد أدلة كثيرة، لكن كونوا منها. ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه كلها يعني شافوا الأدلة اللي تتعلق بالنية، ف في القرآن وفي السنة وكونوا منها هذا المبتدأ والخبر. فتجدون فيه نوع ثالث من المقاصد اللي يسمى مقاصد إيش اسمها قواعد المقاصد، قواصد يعني مقاصد الشريعة. فهذه ثلاثة أنواع. طالب العلم يحتاج إلى أن يتنبه إلى أن يعني يقرأ في هذه العلوم. عندما يتقن هذه الأمور يأتي مسألة اللي سأل عنه الأخ، في اللي هو يقول الفرق بين الاستنباط المبني على تقعيد علمي واستنباط مبني على تصور فكري ما له علاقة في العلم أبد. وهذا يقول هل بدأت درسكم؟ لا، الدرس اللي في أم الحمام إن شاء الله ليلة الثلاثاء القادم. هذا الجمهور الذي يقصده المؤلف جمهور أهل العلم. نود منكم ذكر بعض المؤلفة في مقاصد الشريعة. أحسن من ألف في مقاصد الشريعة الشاطبي في كتابه الموافقات، هو الأساس في يعني إظهار هذا العلم وتنظيمه، تنظيم لأنه هو لما تكلم على المقاصد قسمها إلى قسمين، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. ومقاصد الشارع قسمها إلى أربعة أقسام: مقاصد الشارع باعتبار وضع الشريعة، ومقاصد الشارع باعتبار من يدخل في أدلة التشريع، ومقاصد الشارع فيما يدخل في أدلة التشريع يعني المسائل المستنبطة، وذاك يعني من يدخل يعني المكلفون وما إلى ذلك وما يتصل بهم، والكلام على المكره والمخطئ والناسي وإلى آخره. والرابع مقاصد الشارع من جهة كيفية فهم الدلالة من الدليل. هذه هو أحسن من نظم مقاصد الشريعة بهذا الوضع. وفي كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، لكن إنه أصله يعني معتمد على كلام الشاطبي. وفيه الكتب اللي بيتوسع شوي، جميع الكتب التي كتبت في المصلحة وجميع الكتب التي كتبت في أدلة في حكمة التشريع أو في فلسفة التشريع، وجميع الكتب التي كتبت في الأهداف، لأن في كتاب اسمه في الهدف أظن كذا الهدف يجي له تقريبا 900 صفحة، كلها العناوين مختلفة لكن كلها تدور على مقاصد الشارع. في بعض الناس مولع عن مسألة التكفير وتكفير الناس، والحقيقة هذا ظاهرة ما هي طيبة. الإنسان يصود لسانه، ولهم ملزوم أن يصير وكيلا على بني آدم جديد، هذا يكفره وذا يفسقه ولا يعني. إذا كان عنده نشاط وعنده هذا يرجع إلى نفسه ويبني نفسه بناء علمي، لأن بعض الناس عندما تجي لمه يصير مثل المنجنيق، يبي يصير مرة يقتل بهالعالم ويكفر، ولو سألته وجدت أنه ما يحسن يتوضأ للصلاة. يقول فاتته صلاة المغرب ودخل مع إمام يصلي العشاء وقد فاتته ركعته، وقد فاتته ركعة، هل يسلم مع الإمام إذا سلم أم ماذا يفعل؟ لا يدخل معه لأنه اختلف نظام الصلاة، لا يدخل معه، يدخل معه في أول الصلاة ما يخالف، لكن إذا منه وجد مثل هذا ما يدخل معه، لكن لو جاء مثلا وجده قد صلى ركعتين يصلي معه، وإذا جلس يصير هو جلوسه للتشهد، وإذا سلم يقوم ويجيب ركعة. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.